تحب الكاش كيما اللي انت تحب الراش، نحكي في اللي طاش مسجل اللي ما قراش، شكون اللي تعب وعاش بلاد الكلها في النعاش، نستناو الفراش ونطلع الدفاناش. الدنيا تحب الكاش كيما اللي انت تحب الراش، نحكي في اللي طاش مسجل اللي ما قراش، شكون اللي تعب وعاش بلاد الكلها في النعاش، نستناو الفراش ونطلع الدفاناش. اقلب الباج برشا طلعتو بالفاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص، تقلب الراس من اللي تبرعو الكلام تقاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص. ضحكولي في وجهي صبوني في ظهري وضحكولي في وجهي، قالوا جبتو بزاري وانا عاتي واجبي، نخدم عامي وشهري وباقي لتوا نجري وانا باقي نجري، طلع كيما حواجبي فكيف في عيني وعلي كيما خاشمي، ما تحكمش عليا العلي وحدو تجاجمي، ما نظلمش وتغلط فيا تتوحشني، لجت نعرف حجمي حار مانيش ماسكي، نعمل فوضى فوسط البار كيما الويسكي، جيب فلوس من الراب ومنحبش الريسكي، صافي وكان الراب اللي يعرف اش في وسطي، نبقى ديما مستوي. دنيا تحب الكاش كيما الانثى تحب الراش، نحكي في اللي طاش مسجل اللي ما قراش، شكون اللي تعب وعاش بلاد الكلها في النعاش، نستناو الفراش تونس طلعت ديباناج. اقلب الباج برشا طلعت دوب الفاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص، تقلب الراس من اللي بلعو الكلام تقاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص. قالك هات كويس زيد اعطيني نفيس، طريقي مش مكيس حديثي مش مسيس، ناس تحب تفيز وين الكروز علينا تفيس، زيد وصلها القيس قيني كوم ولاني مقيس، خاطر كبر تحت حيط مبيس عايش يستنى في برايس، حبوا فلوس ايس فات الخدمة والبلايس، حبوا عيشة نايس حتى مرة مش توايس، وضعك مش كويس كل الفلوكة من غير رايس، قولها ايزي في التأسيسي الناس الكل تشايش، فاشن بيزي ناسي بيزي بالخبز اللي تعايش، تحب تميزي تمشي زيزي كي تعمل انقايش، حبو كلوتا تعيش تسيسي في القاوي متايش. دنيا تحب الكاش كيما اللي انت تحب الراش، نحكي في اللي تعاش مسجل اللي ما قراش، شكون اللي تعب وعاش بلاد الكلها في النعاش، نستناو الفراش تونس طلعت ديباناش. اقلب الباج برشا طلعت دوب الفاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص، تقلب الراس من اللي بلعو الكلام تقاس، شريناهم بالغالي يا ما جاو رخاص. انت تحب الراس نا نا نا نا نا نا، انت تحب الراس.